الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب ثناء الناس على الميت. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. ثناء الناس على الميت أي ذكرهم له، سواء بما يحمد أو بما يذم، لأن الثناء يطلق على الخير وعلى الشر، يقال أثنى عليه خيرا ويقال أثنى عليه شرا. وفي المفهوم السائد لكلمة الثناء أنها في الخير، لكنها كما في هذا الحديث تطلق في باب الخير وفي باب الشر. يقال أثنوا على فلان خيرا، ويقال أثنوا على فلان شرا، والمعنى أي ذكروه الأول بالخير والثاني ذكروه بالشر. والمراد بالترجمة ثناء الناس على الميت أي أن الناس هم شهداء الله في أرضه، والمقصود بالناس ليس عموم الناس، وإنما المقصود أهل الإيمان والصلاح والديانة، فهؤلاء هم الذين تعتبر شهادتهم. قال: ثناء الناس على الميت. أما مثلا ثناء الفساق على الفاسق ما ينفع بالخير أو مدحه أو نحو ذلك، وإنما الثناء المراد به ثناء أهل الإيمان والديانة. ثناء الناس على الميت أي ذكرهم له، سواء بالخير أو بالشر. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. فأثنوا عليها خيرا أي مدح الناس هذا الميت، وذكروه بالصفات الحميدة، ذكروه بالصفات الحميدة والخلال الطيبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مروا بأخرى أي جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا أي ذموا صاحبها، وذكروا بصفات ذميمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذه تدل على المكانة العظيمة لأهل الإيمان، لأن وصفهم بأنهم شهداء الله في الأرض يدل على مكانتهم العظيمة، وأن ما يقولونه في حق أحد من ثناء يتواردون عليه أو من ذم من يتواردون عليه فهذه شهادة، شهادة من شهداء، من شهداء الله سبحانه وتعالى في أرضه، في أرضه. ومما نبه عليه أهل العلم في هذا المقام أن الميت إذا أثني عليه خيرا، الميت إذا أثني عليه خيرا ولا يذكره الناس بالخير لا يجزم له بالجنة، لأن من عقيدة أهل السنة عدم الجزم لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أثنوا عليه خيرا يقال نرجو أن يكون أو إن شاء الله أنه، لكن لا يجزم لمعين بجنة ولا نار. حتى من يثنون عليه شرا ما يجزم أن يقال هذا من أهل النار ويقطع له بأنه من أهل النار، لكن يقال نخشى عليه أن يكون من أهل النار، لكن لا يجزم لمعين لا بجنة ولا نار. إذا أثنى الناس على رجل خيرا يرجى له الخير، وإذا أثنوا عليه شرا يرجى له الشر. ولهذا في عقيدة السنة يقولون نرجو لمحسننا ونخاف على مسيئنا، ما نجزم، نرجو لمحسننا ونخاف على مسيئنا. المحسن منا نرجو له الجنة والدرجات العالية فيها، والمسيء منا نخاف عليه أن يعاقب وأن يعذب في النار، نخاف عليه من ذلك لأن عنده موبقات ومهلكات فنخاف عليه، لكن لا يجزم لا لهذا ولا هذا، نرجو لمحسننا ونخاف على مسيئنا. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: النهي عن ذكر مساوئ الموتى في غير الكافر والمنافق والمجاهر بالفسق للتحريم، فانطلاق الألسنة بالثناء الحسن من المؤمنين علامة على صلاح العبد، وانطلاق الألسنة بالثناء القبيح علامة على فساده. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي الأسود الديلي قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. وهذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله، أن شهادة أهل الإيمان للرجل بالخير أو شهادة له بالشر سبب أو علامة على ما له من ثواب أو ما له من عقاب، علامة على ذلك. لكن كما تقدم لا يجزم لمعين لا بجنة ولا بنار، لا يجزم له بذلك، وإنما هي علامة، ويرجى له أن تكون وجبت له الجنة. ولهذا إذا قيل وجبت في هذا المقام يعني فيما يرجى له، وإذا قيل وجبت أي النار أي فيما يرجى له، لكن لا يجزم لمعين بجنة ولا نار. بالجنة قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لكن من رأينا منه صلاحا واستقامة وديانة نرجو له الجنة، بل نرجو له المنازل العالية الرفيعة في الجنة، وفضل الله عز وجل عظيم ورحمته واسعة جل في علا. والمسيء نخشى عليه، المسيء العاصي نخشى عليه، لكن من مات عاصيا ما يقال هذا من أهل النار ولا يجزم له بذلك، ولا يجزم له بذلك، بل يقال يخشى عليه، يخشى عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه فضل الثناء على الميت بخير إذا كان يعلم ذلك منه أو يعلم ذلك منه. وعند أحمد: ما من مسلم تشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى الأدنين، أحسن الله عليكم، الأدنين إلا قال الله تعالى: قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون. نعم، يعني هذا فيها شهادة الجيران، شهادة الجيران، والجيران هم أدرى الناس بالرجل، أدرى الناس بالرجل جيرانه من حيث عبادته ومحافظته على الصلاة، ومن حيث أخلاقه وتعامله ونحو ذلك، أدرى الناس به هم جيرانه، فشهادتهم شهادة لها قيمة ومكانة. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب فضل من مات له أولاد صغار. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له أولاد صغار. من مات له أولاد صغار، موت الولد الصغير وقد تعلقت به نفس الوالد ونفس الوالدة، وهو كما في الحديث ثمرة الفؤاد وقطعة من الإنسان، ففقده مصاب جلل، فقده مصاب جلل. فإذا مات للمرء أولاد صغار احتسبهم عند الله عز وجل، فهذا باب عظيم من أبواب الرحمة، رحمة الله، والفوز بالجنة والنجاة من النار. والمهم في الباب أن يتلقى المصاب بالصبر حتى تكون له هذه البشائر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه البشائر لأهل الصبر، ليست لأهل الجزع والتسخط وما عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وإنما هي لأهل الصبر والاحتساب. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنف، أي لم يصلوا إلى سن البلوغ التي هي سن التكليف، المعنى أنهم ماتوا صغار، ماتوا صغار. قال: إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمته إياهم. مر معنا لما مات ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم، ولما سألوه، وأيضا ابن بنته لما دمعت عينا النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه عن ذلك، قال: هذه رحمة، هذه رحمة. فالوالد رحيم، الوالد رحيم، يرحم ابنه حيا وميتا. هذه الرحمة فيها ثواب عند الله، هذه الرحمة، رحمة الوالد لولده أو بولده حيا وميتا، هذه فيها ثواب. الله عز وجل كما أنه يثيب على العمل الظاهر، يثيب أيضا الثواب العظيم على عمل القلب، على عمل القلب. هذه الرحمة التي في القلب ولها آثارها من الأعمال العظيمة المجيدة، هذه يثيب عليها الله سبحانه وتعالى الثواب العظيم. وهذا الحديث من الأدلة على المكانة العظيمة لأعمال القلوب، أعمال القلوب لها شأن وثوابها عند الله سبحانه وتعالى ثواب عظيم. ومر معنا في الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، مر معنا من لا يرحم لا يرحم. فهذه الرحمة، رحمة الوالد بولده حيا وميتا، هذه ثوابها عند الله عظيم. ولهذا قال إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، فضل رحمته إياهم. لما كانوا صغارا عنده كان يرحمهم، ولما أتاهما المرض الذي كان سبب موتهم كان يرحمهم وازداد بهم رحمة، ولما كانوا في النزع وخروج الروح كان يرحمهم، ولما فارقوا الدنيا ماتوا وفارقوا الدنيا وهو يرحمهم، هذا باب ثواب. قال بفضل رحمته إياهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: الحنث الحلم. وعبر بالحنث عن البلوغ لأن الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه فيه، وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أكثر، فإن البالغ يتصور منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. ونعم. وقوله وتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، والورود هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. وهذا الحديث في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو أعظم من الحديث الذي قبله، هو أعظم من الحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله قال إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة، لكن دخول الجنة لا يمنع أن يكون قد يمر بعذاب لموجبات للعذاب، لكن لا تمسه النار، لا تمسه النار، هذا أعظم في الثواب والغفران للذنوب. قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم أي قسم رب العالمين في سورة مريم، قول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والورود مثل ما ذكر المصنف هو العبور على الصراط، كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر صراط ينصب على متن جهنم، ولا يكون الوصول إلى الجنة إلا من خلال العبور على ذلك الصراط. فلا تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني الوارد في الآية الكريمة، والمراد به العبور، العبور على الصراط. وهذا العبور الذي على الصراط دلت السنة النبوية أن الناس يتفاوتون فيه بحسب تفاوت الأعمال، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر ركبا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، يزحف على الصراط. والله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي: معناه لا يدخل النار ليعاقب بها، ولكن يدخل مجتازا، ويكون ذلك الجواز بقدر ما يحلل به الرجل يمينه. وفي رواية عند الطبراني: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف لم يرد النار إلا عابر سبيل، يعني الجواز على الصراط. نعم. والمعنى الأول أظهر الذي ذكره المصنف، أظهر من المعنى الذي ذكره الخطابي رحمهما الله. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكم من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك أن نريد نصيبا من أحاديثك. وهذا في حرص نساء الصحابة على الخير وعلى تلقي العلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، فجئنا يطلبنا حظا ونصيبا من أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد منه أن النساء في ذلك الزمان ما كنا يجلسن مع الرجال حتى في أشرف الأمور الذي هو العلم المتلقى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أشرف ما يكون في ذاك الوقت وأجل ما يكون، علم يتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان النساء يأتين ويجلسن مع الرجال أو إلى جنب الرجال أو إلى قرب الرجال لسماع ما يلقى من علم وهدى من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا جئنا وطلبنا أن يكون لهن نصيب بأن يأتي في مكان خاص بهن ما يكون فيه الرجال و يعلمهن صلوات الله وسلامه عليه. قالوا فاجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، هذا حرص نساء الصحابة على الخير. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا، اجتمعنا يوم كذا وكذا. سبحان الله من النعم في هذا الزمان، وهذه نذكرها حمدا لله عز وجل وسؤالا له أن يعظم النفع والبركة. يعني المرأة في هذا الزمان تيسر لها أن تسمع في الوقت نفسه، يعني سماعا مباشرا لمثل خطبة الجمعة أو الدروس العلمية تسمعها في الوقت الذي تلقى فيه، تسمعها يعني في الوقت الذي تلقى فيه وهي في بيتها، وهي في بيتها. وهذه من النعم، من النعم التي ينبغي للمرأة أن تقدرها حق قدرها وأن تحسن استعمال هذا الجهاز. هذا الجهاز مليء بالخير ومليء بالشر، فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تحرص أن هذا الجهاز لا يدخل عليها من خلاله ولا على بيتها إلا الخير من العلم النافع والهدى وما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال، هذا يدل على أنه ذكر كلاما، يعني وإنما ذكر هذا الأمر الذي يتعلق بموت الولد، فقال لهن ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد، أي يموت لها ثلاثة من الولد، هذا معنى تقدم، إلا كانوا لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. فالمرأة إذا مات لها ثلاثة احتسبتهم عند الله، أو مات لها اثنان واحتسبتهم عند الله سبحانه وتعالى، كانوا لها حجابا من النار، كانوا لها حجابا أي واقيا من النار. وهذا حديث عظيم جدا في فضل فقد الولد. وفي الباب أحاديث كثيرة جمعت في كتاب لأحد العلماء المتقدمين سماه برد الأكباد عند فقد الأولاد، كتاب نافع جدا في بابه برد الأكباد عند فقد الأولاد، لأن الكبد يصيبها ما يصيبها من ألم ووجع وشدة عند فقد الولد. فإذا قرأ هذا الكتاب، إذا قرأ هذا الكتاب من هو مصاب بفقد الولد يحصل لكبده هذا الأمر، برد الأكباد، تبرد وتطمئن وتسكن نفسه. وجربت كثيرا في هذا الباب، يعني أناس يعني يصابون فأرشدهم إلى هذا الكتاب فيجدون خيرا، لأن كتاب حقيقة في نافع جدا في بابه، برد الأكباد عند فقد الأولاد. وبمناسبة الأجهزة هذه، يعني من المناسب إذا علم الإنسان لأن أحد أخوانه فقد ولدا يرسل له نسخة إلكترونية من هذا الكتاب، موجود هو في، يأخذ نسخة إلكترونية ويرسلها له وينصح بقراءتها. إذا قرأها بإذن الله يسلم، لأن فيها أشياء عظيمة جدا فيما يسلي في هذا الباب. حتى إن لو نقل عن بعض السلف من الأحاديث الكثيرة كان بعضهم يتمنى أن يحصل له ذلك، يتمنى أن يحصل له ذلك من الأحاديث الكثيرة في الفضل والثواب. نعم. قال الشارح رحمه الله: الولد يشمل الذكر والأنثى والكبير والصغير، وخصت الثلاثة بالذكر لأنها أول مراتب الكثرة، والحديث يتناول ما فوق الثلاثة بالأولى. قال المصنف رحمه الله: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا إلى الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الباب، باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين. مر معنا في باب سبق ما يقال عند زيارة القبور، وأن من السنة أن يسلم المرء على الموتى، وأن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة. مر معنا هذا، لكن هنا نوع من القبور له حكم آخر، قبور الظالمين المعذبين الذين هلكوا في ديارهم بعقوبات نزلت عليهم، مثل الصاعقة ومثل الرجفة ونحو ذلك من العقوبات. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. أنواع من العقوبات نزلت في أمم، في ديار بعضها يعلم معروف أن هذه ديار معذبين. فجاءت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قدر أن إنسانا مر بهذه الديار أن يمر خائفا، لأنها ديار نزلت فيها عقوبة عظيمة وهلكت فيها أمة كاملة، هلاك نفس واحدة، فيمر وهو خائف ويظهر الافتقار إلى الله ويحذر من الغفلة أن يدخل وهو لاهي وغافل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا إلى الحجر في طريقهم إما في الذهاب أو الإياب إلى تبوك، لما وصلوا إلى الحجر ديار ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إلا على أن تكونوا على هذه الصفة، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم.